بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس الثاني من دروس الوقفات مع الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأذكر قبل أن أبدأ الدرس بأن هذه الرسالة هي من رسائل شيخ الإسلام المتميزة، وهي إذا أضيف عليها الرسالتان الأخريان الواسطية والتدمرية، هذه ثلاث رسائل لشيخ الإسلام: الواسطية والتدمرية والفتوى الحموية. بتكامل هذه الرسائل الثلاث يكاد يتكامل بالنسبة لمن أراد أن يطلع على خلاصة منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه. والفتوى الحموية كما لا يخفى عليكم هي فتوى عظيمة، وقدم لها بمقدمات مهمة ثم نقل نقولات، لأنه رحمه الله قرر فيها جملة من القواعد والمنطلقات المهمة في تقرير مذهب السلف وأنه الحق، وفي بطلان مذهب الخلف وأنه مخالف للكتاب والسنة وللطريقة الصحيحة التي سار عليها سلف هذه الأمة. وكان الشيخ رحمه الله تعالى قد تكلم في بدايات هذه الرسالة وبين أنه يستحيل أن يكون الصحابة لا يعرفون العقيدة ولا يعلمونها ولا يتعلمونها بشكل صحيح ثم يأتي من بعدهم ليكون أعلم منهم بها. فنستأنف ونستكمل ما يتعلق بهذه القضية. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين جميع المسلمين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص لشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوان من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. حسن. المقالة السابقة هي قول بعضهم إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وانتشرت في كتب بعض المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، ثم بعد ذلك بنوا على هذا مذهبهم ومنهجهم الفاسد، فصاروا ممن جمع بين أمرين: الجهل بمذهب السلف، وهذا مشكل، الجهل بمذهب السلف هذا مشكل، لأنه ينسب إلى مذهب السلف ما ليس منه، ويظن أن مذهب السلف يقوم على بعض القضايا وليس كذلك، فجهلوا حقيقة مذهب السلف ثم بعد ذلك نسبوا إليهم ما لم يقولوه، وهو الذي عبر عنه شيخ الإسلام بقوله والكذب عليه، فجمعوا بين الجهل بحقيقة مذهب السلف رحمهم الله تعالى وبين أن ينسبوا إليهم ما لم يقولوه، وهذا من الكذب عليهم. ما هو سبب ذلك؟ هنا شيخ الإسلام يغوص ويقول سبب ذلك هو اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. يعني إيش الإشكالية عند هؤلاء المتكلمين الذين صححوا مذهب الخلف وغلطوا في مذهب السلف ونسبوا إليه ما لم يقله هذا المذهب؟ هو ظنهم أنه في نفس الأمر ليس لله صفة تقوم به، وهذه هي التي يسمى عند البعض القواعد العقلية التي يأتي الإنسان بها ويتعامل من خلالها مع النصوص، يعني قواعد عقلية راسخة عنده سابقة يظنها الحق، ثم يأتي للنصوص من خلال هذه القاعدة العقلية. وكل طوائف المتكلمين وقعوا في هذا التخليط القائم على هذا السبب المهم الذي يجب أن يعيه طلاب العلم، وهو أن هؤلاء عندهم قواعد عقلية راسخة مستقرة دلت عليها أدلة العقول عندهم، ومن خلالها يأتون إلى النصوص ويتعاملون معها. فأشبه صاحب أي مذهب منحرف، مذهبه المنحرف لا بد أن ينظر إلى النصوص من خلال ما يوافق مذهبه، فما وافق مذهبه قبله وما خالف مذهبه رده وأوله، وهذا الذي وقع فيه هؤلاء المتكلمون. إذا نظرت إلى قضية الأسماء والصفات، الكتاب وهذه الرسالة تتكلم عنها، وجدت أن الإشكالية في عند المتكلمين أنه دخلت عليهم المذاهب الفلسفية العقلية التي تنفي عن الله عز وجل أن تقوم به الصفات، وظنوا أنه في واقع الأمر، يعني في الخارج في واقع الأمر في الحقيقة لا يمكن أن تقوم بالله صفة. وهذا إذا استقر عند الإنسان معناها سيأتي إلى النصوص لا بطريقة التسليم، وإنما بطريقة التأويل والتحريف والتلبيس أحيانا كما هو الواقع. وإذا كان كذلك فكيف يتعامل مع النصوص؟ هؤلاء المتكلمون ينتسبون إلى المسلمين وفي الجملة يعظمون النصوص، القرآن الكريم هذا لا إشكال عند كل مسلم حتى ولو كان من المتكلمين أنه حق لا ريب فيه، وأيضا عند كثير من المتكلمين ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء إلى هذه النصوص التي يرى أنها حق في الجملة، ومعه المقررات العقلية السابقة أنه عقلا لا يمكن أن تقوم بالله صفة كما يزعم، فماذا يصنع مع النصوص؟ هنا يصيبه التردد، يصيبه التردد، إما أن يقبل النصوص أو يؤولها. وفعلا هؤلاء المتكلمون فئة منهم أو في حالات عند بعضهم قبل النصوص، لكن أثبت ألفاظها ظاهرا بدون الدلالة على معنى، وهذا هو مذهب التفويض. يعني قال هذه النصوص نتقبلها لكن معانيها وما دلت عليه من الصفات هذه ليس لها معاني يجب أن نفهمها وأن ندركها وأن نتعبد الله عز وجل بها، وإنما لها معنى لا يعلمه إلا الله، وهذا مذهب للتفويض. أو أنه يؤول هذه النصوص، وفعلا استقر مذهب المتكلمين على إما التفويض أو التأويل. لماذا؟ قالك لأنه قد استقر عندهم أنه لا يمكن أن تقوم بالله صفة من هذه الصفات. الشيء المشكل الآن هو أن هؤلاء نسبوا إلى السلف رحمهم الله تعالى الإثبات على طريقة أهل التفويض، ثم بعد ذلك في نفس اللحظة أتوا بالتأويل من عندهم وجهلوا السلف في أنهم لا يعرفون ولا يفقهون، ومن ثم فلنقص علمهم ما كانوا يعرفون تأويل هذه النصوص على الوجه الحق الذي يعتقده هؤلاء المتكلمون. وهذا منتهى ما عليه هؤلاء المتكلمين. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى يقول: جمعوا بين فساد العقل والكفر بالسمع. فساد العقل أنه اعتقد أشياء لا حقيقة لها، قوله إنه قد استقر أنه لا يمكن أن تقوم بالله عز وجل صفة، هذا منهج عقلي قال به الفلاسفة الذين يعطلون الله عز وجل عن كماله، وقال به الجهمية وأشباه الجهمية، لكن كل هذا مذهب عقلي ومذهب عقلي فاسد. الثاني الكفر بالسمع، والمقصود بالكفر بالسمع ليس رده لأن هذا كفر صراح، وإنما المقصود به أنه لا يجعل للسمع دلالة. ومعنى أنه لا يجعل للسمع دلالة أي أنه في النهاية إما أن يثبت لفظه بلا معنى، وهذا هو مذهب التفويض، أو أنه يؤول معناه إلى معاني أخرى لا تتفق وسياق الكلام، وهو الذي يسمى بالتأويل الفاسد. هذه خلاصة ما كان عليه هؤلاء المتكلمون. نعم يا شيخ. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا وقصب السبق في هذا كله. نعم، هذه مشكلة. يعني الغرور عند هؤلاء المتكلمين للأسف الشديد جعلهم ينظرون إلى السابقين من السلف على أنهم يعني بلهاء. يعني الشيخ أتى بعبارة يعني حقيقة غليظة، قال: استجهال السابقين واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين لا يعرفون. وفعلا هذه نظرة المتكلمين إلى السلف تماما، مثل ما ينظر أصحاب الفكر المعاصر المنحرف، التيارات المنحرفة، إلى طريقة السلف ومنهج السلف وطلبة العلم الذين يأخذون مذهب السلف، يرى أنهم أناس لا يفقهون، ليس عندهم عمق ولا وعي ولا إدراك، وإنما هو قوم فقط يثبتون هذه النصوص بمجردها بدون عقل ولا فهم ولا معاني. وهذا والله كذب على السلف، كما أنه كذب على كل من يسير على طريقة السلف إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. السلف رحمهم الله تعالى هم حقا الذين فهموا النصوص وعرفوا معانيها وآمنوا بها وتعبدوا الله عز وجل من خلال ما فهموه من المعاني، فهم أحذق الناس عقولا، وهم أيضا أعظم وهم أعظم الناس أيضا فهما لدلائل النصوص، ومن ثم كانوا مثبتين لها كما يليق بجلال الله وعظمته. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر قضية حقيقة قديمة في زمن وقبل زمن، لأنه حتى في القرون الرابع والخامس لما ترجمت الكتب اليونانية ودخلت الفلسفة بدت هذه العقلية المستكبرة، وهي أيضا بعد شيخ الإسلام ابن تيمية إلى يومنا هذا. ما هي نوعية هذه العقلية المستكبرة؟ نوعية من هؤلاء يرى أنه ما قعده من قواعد هو الحق، وفكره هو الحق، وقضاياه ومنطلقاته المنطقية هي الحق، فإذا ما وجه بدلائل الكتاب والسنة وبما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى نظر إليه نظرة دونية. والحق أن منهج السلف ليس كما يزعم هؤلاء، وشيخ الإسلام في هذه الرسالة هو راد أن يزيل ذلك الاشتباه، لأن من يقرأ لقول بعض هؤلاء يظن فعلا أن السلف ما هم إلا قوم يثبتون النصوص ويبلغونها من بعدهم، ماذا في هذه النصوص؟ ليس فيها شيء، وإنما هو نحن نتلقاها ونعظمها وعلى العين والرأس، ونبلغها لمن وراءنا وانتهى الأمر. كلا كلا، لم يكن هناك من الناس من هو أعلم بالله وبكتابه وبسنة رسوله وبما يجب لله عز وجل من الإيمان والتوحيد والأسماء والصفات، لا يوجد أحد أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي في العلم القرن الذي بعده ثم القرن الذي بعده كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتلك الخيرية التي قال فيها: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خيرية عامة تجمع بين العلم والعمل. فخيريتهم في علمهم كما أن خيريتهم في عملهم وزهدهم وعبادتهم وجهادهم في سبيل الله ونصرتهم لدين الله، ولا انفصال بين المسألتين. وللأسف هذا الاستجهال دائما ينطلق من منطلقات الاستكبار من الفلاسفة وتلامذة الفلاسفة المعظمين لعقولهم، وهذه مشكلة حين ينظر إلى السلف بهذه النظرة. نعم يا شيخ. ثم هذا القول إذا تدبر الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظوا عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية إقدام بمنتهى إليه من مرامهم حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارئا سن نادم، وأقروا على نفوس بما قالوا متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذن ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت طرق الكلامية والمناجر الفلسفية فما رأيت تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما، ومن جرى مثل تديبتي عرف مثل معرفتي. ويقول الآخر منهم: لقد خط البحر الخضم وتركت أهل الإسلام علومهم، وخط في الذين هوني عنه، والآن إن لم تداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. ثم هنا الشيخ رحمه الله تعالى يشير هنا إلى كيف يكون هؤلاء الذين يزعمون تلك المزاعم ويستجهلون مذهب السلف رحمهم الله تعالى ويقولون كثيرا من هذه المقالات، هم الذين كانت من صفتهم ما ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اضطرابهم في الدين، غلظ عن معرفة الله عز وجل حجابهم، متناقضون، شاكون، متحيرون. هؤلاء هم رؤوس الكلام. وهذا النقل من شيخ الإسلام ابن تيمية لبعض ما قالوه مهم جدا، لأن هذه شهادة لأولئك الذين هم رؤوس علم الكلام، وهم أيضا رؤوس علم الفلسفة، وهم الذين ذكروا في بعض كتبهم شيئا من استجهاد السلف رحمهم الله تعالى، وأن الخلف هم الذين عرفوا التأويل وعرفوا كيف يعني يواجهون النصوص ويجمعون بين العقل والنقل ويؤولون لتتفق الأمور كما يزعمون. وشيخ الإسلام في كتبه كثيرا ما ينقل هذه النقولات التي ذكرها هنا: حيرة المتكلمين وشك المتكلمين واعترافهم بأن ما كانوا عليه لم يوصلهم إلى الحقيقة، وإن الحقيقة كانت دون ذلك. وذكر أمثلة لمجموعة: الشهرستاني، الفخر الرازي، أبو المعالي الجويني، وغيره أبو حامد الغزالي. وهذه شهادات لكبار المتكلمين، وفيهم من هو من كبار المتفلسفة كالفخر الرازي مثلا، أو من دخل في الفلسفة وخاض في غمارها كأبي حامد الغزالي. هؤلاء هم رؤوس المتكلمين. فماذا قالوا؟ الشهر الثاني ينقل في كتابه، هل هو الذي نظم البيتين أو نقلها عن غيره؟ تقول بعض الكتب إنه نقلها من كلام ابن سينا الفيلسوف. ماذا يقول فيها؟ وقد دونها في كتابه نهاية الأقدام. ونهاية الأقدام أو الإقدام يجوز، نهاية الأقدام في علم الكلام، هذا كتاب للشهرستاني مطبوع، وسبق أنه طبع قبل ما يقارب 100 سنة على يد أحد المستشرقين وانتشر هذا الكتاب، نهاية الأقدام في علم الكلام، يعني نهاية. فالنسخة الخطية للشهرستاني صاحب الملل والنحل بخطه قد كتب هذين البيتين. ما هما؟ لعمري لقد طفت المعاهد كلها، يقصد المعاهد الفكرية، المدارس، قرأت للمتكلمين والفلاسفة والنهود والنظر، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. البيت الثاني يوضح، يقول لم أرى من هؤلاء المتكلمين ولا الفلاسفة إلا من وضع كف حائر على ذقن. هكذا الحائر، تلحظون أنه يجلس ويضع يده على ذقنه من حيرته، أو قارعا سن نادمي، لأنه أمضى جل عمره في علم الكلام ولم ينتهي في النهاية إلى شيء. هذه شهادة، ويضعها في كتاب اسمه نهاية الأقدام في علم الكلام. وشيخ الإسلام يقول أقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له، يعني احتمال أنه يكون من كلام الشهرستاني، واحتمال أن يكون نقله عن غيره، ومنه أيضا هذا الكلام المنسوب إلى الفخر الرازي وهو مشهور عنه، يقول فيه نهاية إقدام العقول عقاله. العقل المنفتح الذي يظن أنه لا يحده حد، قالك نهايته عقال. وفعلا والله ما من أحد يخرج العقل عن نطاق ما خلق وكلف به إلا ويعقل هذا العقل، لأنه يرتد حسيرا، كما أخبر الله عز وجل عن خلقه للسماء، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر. هذا أيضا يشبه العقول، ولهذا العقل حين ينفتح إلى آخر شيء العجب أنه يرتد معقولا بالعقال، وأحيانا يكون بعقال الخرافة. يعني تصوروا كثير من المتفلسفة وغيرهم ينتهي به الأمر إلى أن يجعل عقله رهينة لخرافة لا أساس لها، لا من عقل ولا من دليل ولا من غيره. والسبب هو أنه أدخل عقله فيما ليس له تماما، مثل الإنسان الذي يريد اليوم يعرف الكون، يريد يعرف الكون ويعرف المجرات ويريد أن يأخذ المعلومات الحقيقية، والله لا بد أن ينتهي به الأمر إلى أن يكون منقطعا حسيرا. ليه؟ لأن الكون أوسع من مدارك عقل الإنسان. وهكذا فيما يتعلق بأمور الغيب، فالعقل إذا أدخل نفسه في أمور غيبية ارتد حسيرا. نهاية إقدام العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا. هكذا يعترف، أرواحنا في وحشة من جسومنا، ولا تكون الأرواح في وحشة إلا إذا صار انفصام، صار هناك انفصام بين الروح وبين الجسم، وهذه حال المتفلسفة. لما يصبح الإنسان بما أعطاه الله عز وجل وآتاه من قدرات وخلق، هذا إذا جعله في غير محله صار هناك نوع من الانفصام والانفصال، وعبر عنه هنا بالوحشة. وفعلا الروح لا تطيب إلا بالتسليم، أما إذا جعلت الروح في عقل وبدن منفلت فإن الروح في هذه الحالة لا تسعد ولا يسعد صاحبها. يقول: وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد، وهذا هو الشاهد في البيت الأخير، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وفعلا نهايات الفلسفة والقراءات الفلسفية لا تنتهي إلى عمل. التجريد الفلسفي ما هو إلا خوض في العقول دون أن ينتهي إلى عمل. وقد سبق أن أشرنا في الدرس الماضي إلى أن أهم ما في منهج السلف رحمهم الله تعالى أنه منهج عملي، بمعنى أنه لا يمكن أن يخوض في التجريد الذي لا نهاية له. وعيب الفلسفة الأرسطية والتي تنتقد عليها أن فلسفة تجريدية، ما معنى تجريدية؟ يعطيك قضايا فلسفية دون حقائق، وإذا ضرب لك أمثلة ضرب لك أمثلة بدهية لا يستفيد منها الإنسان. فهذا المنهج الفلسفي في النهاية لا يوصل صاحبه إلى الحقيقة العملية. الحقيقة العملية، هذه الحقيقة العملية هي التي لا يستقر فيها تستقر فيها حياة الإنسان ولا روحه. الاستقرار الذي يمشي مع طبيعة الإنسان إلا إذا كان هذا العمل موافقا لما خلق الإنسان من أجله. ولا تظن أن الفلسفة القديمة هي هذه أيضا، بل الفلسفات الحديثة وغيرها، لكن هؤلاء يعترفون أنهم لم يجمعوا سوى قيل وقالوا. ما هي النتيجة؟ ما هو العمل؟ ما هي الثمرة؟ لا ثمرة في ذلك. هل أوصلت الفلسفة أصحابها إلى علم صحيح؟ لا. إلى عمل صالح؟ لا. إلى علم مفيد للآخرين، يعني يعطوا الناس علما مفيدا؟ قال لك لا. إذن النتيجة هي كما أشار إليه، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، ويرد هذا على هذا، وهذا يتبنى هذا، وهذا يستخدم هذه القاعدة، وذاك ينقضها، إلى آخره، والنتيجة لا شيء. هكذا ذكره الفخر الرازي. ثم قال الفخر الرازي في وصيته كلاما مهما جدا نقله شيخ الإسلام، قال فيه: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. لا تشفي العليل وهو المريض، ولا تروي الغليل وهو العطشان. ورأيت، انظر إلى شهادة الفخر الرازي، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات، يعني في إثبات الصفات، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. وهاتان الآيتان في الاستواء والعلو لله عز وجل. وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما. ثم يقول في وصيته الثابتة عنه: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذه وصية الفخر الرازي ومدونة، وجدت الوصية في النسخ الخطية أيضا مستقلة في ورقتين تقريبا. الفخر الرازي أكبر المتكلمين إنتاجا في الفكر الفلسفي والفكر الكلامي. الفخر الرازي هذا له كتب في الفلسفة، نهاية العقول في مجلدات، أقسام اللذات، المطالب العالية في مجلدات، الأربعين في تأصيل المذهب الأشعري. هذا الرجل الذي كتب عنه دراسات كثيرة ومتعددة خاض في الفلسفة وألف فيها كتبا كبيرة، وخاض في علم الكلام وطريقة الأشعرية وألف فيها كتبا أيضا كثيرة، بعضها صار مصدرا أساسيا للمذهب الأشعري بعد ذلك. الفخر الرازي له كتاب اسمه أساس التقديس، هذا الكتاب مطبوع عدة طبعات، يعتبر هو دستور الأشاعرة. كل من جاء بعد الفخر الرازي من الأشاعرة إلى يومنا هذا يستقون من هذا الكتاب. هذا الكتاب تصدى له شيخ الإسلام ابن تيمية ورد عليه في كتاب طبع الموجود منه، طبع في المدينة النبوية في المركز، مركز السنة هناك، طبع منه 10 مجلدات كلها في الرد على هذا الكتاب الذي طبع ولا يتجاوز 150 صفحة. ومع ذلك فيما يظهر لي أن الذي عثر عليه من ردود شيخ الإسلام ليست هي كتاب الرد كاملا، وسماه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقض أساس التقديس، وفي بعض النسخ الخطية سماه بيان موافقة المعقول لصحيح المنقول أو بالعكس. فهذا الموافقة لهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جعله عنوانا لهذا الكتاب. هذا هو الفخر الرازي، هذا الرجل الذي بلغ الغاية، هو يقدم في نهاية حياته هذه الوصية معترفة. تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن الكريم. إذن هذا اعتراف من رأس من رؤوسهم بأن مذهب السلف هو الحق. مثال آخر لأبي المعالي الجويني أو إمام الحرمين أيضا أحد رؤوس الأشعرية، ماذا يقول رحمه الله تعالى؟ لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه. انظر إلى عباراته، في الذي نهوني عنه، يعني خضت في الفلسفة، خضت في علم الكلام، ثم يقول في آخر عمري والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، يقصد نفسه، ثم يقول وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. أمه العامية التي ربما لا تحفظ إلا قليلا من القرآن وتصلي لله رب العالمين، يعلن أنه يموت على عقيدته، يعني تخلى عن كل ما خاض فيه في عمره الذي امتد 50 عاما من الفلسفة وعلم الكلام. هذه الشهادة، هذا الاعتراف على ما يدل؟ يدل على صحة مقالة المتكلمين الذين يقولون إن السلف ما كانوا يفقهون النصوص ولا كانوا يعرفون وليس لهم عقول، وأن المتكلمين الذين يؤولون والذين هم أهل العقول. هذه شهادات رؤوسكم. ثم الشهادة الأخيرة لأبي حامد الغزالي يقول فيها أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينقل هذا النوع من الاعترافات لهؤلاء الأساطين من علماء الكلام، ولاحظوا أنهم كلهم أشاعرة، كل هؤلاء رؤوس في الأشاعرة. الشهرستاني رأس في المذهب الأشعري، والفخر الرازي رأس في المذهب الأشعري، وأبو المعالي الجويني رأس في المذهب الأشعري، وكذا أبو حامد الغزالي رأس في المذهب الأشعري، وكل واحد من هؤلاء الأربعة له مؤلفات هي من مصادر المذهب الأشعري، ومع ذلك هذه شهاداتهم. نعم يا شيخ. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقصون المسبوقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وصفاته وأسمائه وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ وإنما حسنت، لاحظ معي، هذه النتيجة واضحة لشيخ الإسلام تيمية. كيف يكون هؤلاء أعلم بالله وأفقه في دين الله؟ كيف يكون هؤلاء الذين لم توجد عندهم حقيقة العلم ولا المعرفة بالله ولا خالص ولم يقفوا في عين ولا عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المنقوصون الشكاكون المتحيرون المتهوكون أعلم بالله من السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم؟ لا يمكن. وينتبه هنا إلى أن شيخ الإسلام في هذه الرسالة يكرر حقائق لأنه يريد أن يوصل رسالة، ومن هنا كما قلت لكم في الدرس الماضي أوجعت المتكلمين هذه الرسالة وسجن شيخ الإسلام من أجلها، لأنه رحمه الله تعالى وضع كما يعبر البعض وضع الحقائق في محلها والنقاط على الحروف، ما صار لأحد مدخل في ذلك. هل يعقل أن يكون هؤلاء الذين اعترفوا بحيرتهم، هؤلاء الذين تتلمذوا على كتب الفلاسفة والزنادقة واليهود والنصارى، هل يعقل أن يكون هؤلاء الذين كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تتلمذوا على أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان، فلسفات غنوصية، فلسفات وثنية، ورثة المجوس والمشركين وظلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم، تتلمذوا على هذه المدارس يكونون أعلم بالله وبرسوله وبدينه وبما يجب لله عز وجل من الصحابة الذين لا يوجد في الدنيا من هو أعلم منهم؟ قطعا يقول لك لا يمكن. وللأسف الشديد هذه الفئات تعيد نفسها في هذه الأيام، نفس الشيء نعيش هذه الأزمة. القراءات الفلسفية هي قراءة المثقف العاقل، القراءات الهندية وأخذ الدورات للبرمجة والجذب بالوثنيات، هذا هو التقدم العظيم الذي يجعل الإنسان يحقق له مكانه وذات في هذه الحياة، يتتلمذ على بوذا ونظريات بوذا والهند وكل النظريات الوثنية، ثم تقدم بأشكال وتلبس بنوع من اللبوس كما فعل المتكلمون قديما بلبوس معين، ويتقبلها هؤلاء ويظنون أن هذا هو العلم، هذه هي الثقافة، هذه هي الدورات، هذه هي الدورات. ليست الدورة في تحفيظ القرآن، جلسة تحفيظ القرآن هذه للصبيان الذين لا يفقهون، العوام الذين لا يفقهون نعم خلوا يقرأ القرآن لكن لا يعي شيئا، نفس الكلام الذي كان يقوله المتكلمون يقال اليوم. لكن والله فيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية لا والله لا يمكن أن نقارن بين هذا وهذا، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أولئك المتفلسفة وأولئك المتكلمون فضلوا منهجهم على من؟ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى السلف الصالح، أولئك الرجال الذين لا يوجد في الدنيا من هو أفقه وأعلم وأذكى وأعقل منهم، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. شيخ الإسلام حقيقة وهو يتكلم على ميزة هؤلاء إيش يقول؟ أنا أعيد عبارته لأنه فقط من باب التذكير. يكونون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته ممن؟ من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. وصدق والله على هذا الوصف الدقيق لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة. فكيف يقدم هؤلاء وتقدم مقالات الفلاسفة واليهود والنصارى؟ والمهم يا أيها الإخوة في الله العبرة والعظة، اللي هم العبرة والعظة، لأن الدعوة والقضية تتكرر. والله شيخ الإسلام كأنه يخاطب كثيرا منا، والله كأنه يخاطبنا جميعا بهذا. من يدرك ما يجري اليوم في الفكر المعاصر والانحرافات وما يتبعها من التقليل من منهج أهل السنة والتعظيم للدراسات الفلسفية والكلامية والإلحادية والوثنية يجد الصورة كما كانت في السابق، بل ربما تكون أشنع في بعض الأحيان. المهم أن نعتبر، نسأل الله يرزقنا الفهم الصحيح. طبعا ما ذكره من أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان والمجوس واليهود والنصارى والصابئين وغيرهم هذه لها تعريفات وهي مذكورة في حواشي الكتاب. نعم يا شيخ. وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بلفظ من كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدة وإنما أصف نعم هؤلاء ونوع هؤلاء. يا سلام، صحيح، يقول وليس غرضي واحدة، لا يرد على واحد من الأعلام هنا أو هناك، لكن يقول أنا هذه المقدمات، وأنا أدعو إخواننا جميعا إلى إعادة قراءة مقدمات الحموية، أعد قراءتها مرة أخرى. هذه المقدمة من استقرت عنده علم طريق الهدى من غيره، وعلم لماذا أصاب هؤلاء هذه الحيرة وهذا التهوك وهذا الإعراض، لأن هؤلاء طلبوا الهدى والمعرفة من أقوام ومناهج وعقائد لم يعرف أصحابها ربهم، ولم يقروا لله عز وجل بإيمان وإثبات وتوحيد وصفة. والمسألة قدم لها شيخ الإسلام بهذه المقدمة الطويلة لأنه يريد أن يرجع الأمور إلى نصابها الصحيح بعد أن أخل بميزان الحقيقة هؤلاء المتكلمون وخدعوا كثيرا من الناس، كما أن الخداع باق إلى اليوم. نعم يا شيخ. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام أصحاب الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملون بما هو إما نص وإما ظاهر، في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني متوفيك ورافعك إلي، أأمنتم في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم في السماء يرسل إليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، بل رفعه الله إليه، تعرج ملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يخافون ربهم من فوقهم ثم استوى على العرش في 6 مواضع. الرحمن على العرش استوى. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، تنزيل من حكيم حميد، منزل من ربك، إلى مثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. أحسن. هنا بدأ الشيخ في موضوع الرسالة اللي هي محك الخلاف، ومن أجله ألف هذه الرسالة. كما قلنا في الدرس في بداية الدرس الماضي، شيخ الإسلام أراد أن يقرر في هذه الرسالة قضية علو الله واستواء على العرش، لأنها هي مفتاح وباب الأسماء والصفات، ولا يزال إلى يومنا هذا الخلاف حولها هو أيضا مفتاح للخلاف فيما وراءها من الأسماء والصفات. والذين انحرفوا في باب إثبات علو الله عز وجل واستوائه على عرشه وقعوا في خلط كبير وخطير قد لا يؤبه به. كثيرا ما نقرأ والله إنه المذهب الأشعري، يعني أقرب المذاهب إلى أهل السنة وكذا وكذا، فتأتي مثل هذه العبارات وكأن الخلاف في بعض هذه المسائل أمره سهل. الحقيقة لا، ليس الأمر كذلك. صحيح نحن نحب أئمة الأشاعرة ونعظم ما عندهم من علم، لكن حين يكون الحديث في القضايا فلا بد أن توضع في مكانه. أساس الخلاف الكبير هو موضوع البينونة بين الله وبين خلقه. أساس الفساد الفلسفي منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا متعلق بصفات الله وخاصة البينونة بين الله وبين خلقه. أنا أقول لكم حتى أوضح شيئا من الصورة، المذهب الفلسفي القديم هو الإيمان بالله عز وجل إيمانا، أي بوجوده إيمانا مطلقا مجردا من كل قيد، بمعنى أن الفلاسفة يؤمنون بالله لكن بدون صفة، ويقولون الصانع أو الله أو الرب أو الفاعل، يعني قد يعبرون ببعض هذه التعبيرات، له الوجود المطلق لكن بشرط الإطلاق. إيش معنى الوجود المطلق؟ يعني بدون أي صفة. والوجود الذي هو مطلق ليس له أي صفة هذا يسموه إيش؟ وجود خيالي. وجود خيالي. هل يوجد في الخارج شيء ليس له صفة؟ كلك هذا لا يكون إلا في الذهن، خيالي فقط، تتخيله أنه في شيء موجود بدون أي صفة يكون في ذهنك، في الواقع لا بد أن يكون موصوف. ماشي هذا ولا لا؟ ثانيا، لما تأتي لهذا المدرسة الفلسفية، ولهذا لا يصفون الله عز وجل إلا بالسلوب والإضافة، لما تأتي لمدرسة الجهمية الغلاة يقول لك نفي الأسماء والصفات عن الله. طيب الذي نفيت عنه الأسماء والصفات لا يكون إلا عدما، ليس له وجود حقيقي، هذا ضلال مبين. فئة أخرى بلغت في الغلو مبلغها، وهذه الفئة التي تنتسب إلى الباطنية ونص على ذلك في كتبهم، سلب عن الله عز وجل النقيضين فقال الله لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، فشبهه بالمستحيل، لأن الذي لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت هو المستحيل، لأن سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين. فجعلوا الله الذي هو سبحانه وتعالى وتقدس الحق المبين جعلوه من المستحيلات، وهذا من أقر به فهو منكر لوجود الله عز وجل. أنا ذكرت لكم المذهب الفلسفي والمذهب الباطني والمذهب الجهمي الغالي، هذه المذاهب الثلاثة هي التي استقى منها المتكلمون مذاهبهم، وعلى رأسهم المعتزلة ثم الأشاعرة. وما دام الحديث عن المتكلمين فإن القضية المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، وانتبهوا لهذا الكلام، المستقات من هذه القضية مفتاحها هو إثبات استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه والبينونة بين الخالق والمخلوق. كيف؟ ونحن نتكلم عن أقرب المذاهب إلى أهل السنة وهو المذهب الأشعري، ونعني به المذهب الأشاعرة المتأخر، لأنه الحمد لله المتقدمون من الأشاعرة مثل أبي الحسن الأشعري وتلامذة أبي الحسن الأشعري وتلامذة تلامذة أبي الحسن الأشعري، هؤلاء كلهم مثبتون لاستواء الله ولعلوه ويمنعون من تأويل ذلك. الإشكال لما سيطرت على المذهب الأشعري عند المتأخرين المدرسة الاعتزالية، فأدخلوا المذهب الاعتزال في مذهبهم في الصفات، فعطلوا الله عز وجل عن علوه واستوائه على عرشه. حتى نعرف الإشكالية التي يشير إليها شيخ الإسلام هنا ويجعلها مقدمة لتلك، يعني بداية لتلك المقدمة الطويلة في فضح طريقة أهل الكلام، أقول المشكلة أن هؤلاء نفوا البينونة بين الله وبين خلق. التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، قائم في أنواع التوحيد الثلاثة على البينونة بين الخالق والمخلوق، لا تخلط الخالق بالمخلوق. كيف البينونة؟ قالك في الربوبية لا بد من البينونة. كيف؟ قالك لا بد من خالق، رب موجود، وجوده واجب أزلي كامل الصفات، يعني لابد من ربوبية، وفيه مخلوق منفصل حادث قابل للعدم. في توحيد الألوهية لابد من معبود إله مستحق للعبودية وحده لا شريك له، ومن إيش؟ مخلوق عابد لربه سبحانه، في معبود وفي عابد، افصل بينهما. وفي باب الأسماء والصفات لا بد من الإقرار برب كامل في أسمائه وصفاته، وبمخلوق قد يوصف ببعض الصفات لكنه ناقص في صفاته، وصفاته تناسبه وهي قابلة للعدم لأنها مع ذوات أصحابها كلها قابلة للعدم. انتبهتم معي للبينونة في الثلاث؟ طيب، البينونة في الثلاث لا تتحقق إلا بإثبات الاستواء والعلو لله عز وجل، اللي هو البينونة بين الله وبين خلقه، الذي يقرره قرره الأنبياء وأتوا به وجاءت به الكتب السماوية المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى، وبه جاء القرآن الكريم والسنة النبوية بما لا يحصى من الأدلة. ما الذي يقرر؟ قالك يقرر أن الله عز وجل فوق العالم، وأنه بائن من خلقه، وأنه على العرش استوى استواء يليق بجلاله وعظمه. انتبهوا معي، ما انتهى الكلام. الأشعرية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم ماذا يقولون في هذه المسألة؟ ينفون علو الله، ينفون البينونة بين الله وبين خلقه. هم يثبتونها تقريرا في كتب العلم أنه الربوبية وفيه رب وخالق ومخلوق، وأحيانا الألوهية في عابد ومعبود، وأحيانا الصفات يثبتون بعضها، وأن صفات الله كما يليق بجلاله وتختلف عن صفات المخلوقين. لكن في باب علو الله عز وجل واستواه على عرشه يقرر هؤلاء نفي ذلك، وأن الله عز وجل لا يقال عنه إنه فوق العالم، ولا يقال عنه إنه استوى على العرش بمعنى على عليه كما يليق بجلاله وعظمه. طيب، ماذا تقولون في قضية البينونة بين الخالق والمخلوق؟ يا أيها الإخوة، أنتم معي في مسألة البينونة، انتبهوا لها، انتبهوا لهذا، ترى هذا مفتاح القضية من أوله إلى آخره. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يكرر عبارة لعبد القادر الجيلاني، عنده تصوف لكنه في باب الصفات مثبت رحمه الله. عبد القادر الجيلاني له عبارة كثيرا ما يذكرها شيخ الإسلام وأحيانا ينقلها ابن القيم رحمهم الله جميعا. ما هي؟ يقول عبد القادر الجيلاني: التوحيد إفراد القديم عن المحدث. شوف العبارة ثلاث كلمات أو أربع كلمات. التوحيد ما هو؟ إفراد القديم عن المحدث. ما من هو القديم؟ الله. من هو المحدث؟ المخلوقات. ما معنى إفراده؟ تمييزه، أي خلط تقع في الإلحاد، إما في الحلول، إما في الاتحاد، إما في الشرك، إما في الكفر، إما إذا لم تميز وتفرد القديم عن المحدث في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فقد أخللت بالتوحيد. المذهب الأشعري كما تلاحظون ماذا بماذا يقوم مذهبهم أو على ماذا يقوم؟ يقول لك ينفون علو الله ويقولون الله في كل مكان. ماذا تفهمون من هذه الكلمة؟ إذا قيل الله في كل مكان، في بينونة بين الخالق والمخلوق؟ قال لك لا، ما في بين، بل والله إن هذا الكلام يؤدي في النهاية إلى أن يكون إثبات وجود الله وإثبات عقلي وليس إثباتا حقيقيا. الله في كل مكان يعني إيش؟ يعني هو الطبيعة، هو الهوى، هو الفراغ، هو العدم، هو إيش يعني الله في كل مكان وهو موصوف بالصفات؟ أنتم تقولون يا أيها الأشاعرة له سمع، له بصر، له إرادة، له قدرة، له حياة، له أنتم تقولون هذا الكلام كله. إذا ما معنى أن الله في كل مكان تقررون هذا؟ وهل هذا إلا القول بالحلول لكنه حلول عام يختلف عن قول النصارى إن الله حل في عيسى؟ هؤلاء خصوا وأنتم عممتم أن الله في كل مكان. وهذا سبب غضب أئمة الإسلام وما قالوه في علم الكلام وأهل الكلام حين ترد مئات الأدلة الصريحة في البينونة بين الله وبين خلقه، ثم يأتي هؤلاء ينقضونها بكلام عقلي أن إثبات الاستواء أو العلو يلزم منه التجسيم وهذا لا يليق بالله، ثم لكلمة عقلية يؤولون مئات بل وألوف النصوص الثابتة في الكتاب والسنة. يا أيها الأشاعرة من تعبدون؟ من هو ربكم؟ إذا كان الله في كل مكان من هو؟ ما هي حقيقته؟ أين وجوده الحقيقي؟ إما أن تقولون إن الله عظيم وهذا الخلق داخل ذات الله، وهذه قول وحدة الوجود، مذهب وحدة الوجود يقوم على هذا المذهب، أن والله نحن في داخل ذات الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن الله لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته وإنما خلقهم بائنين عنه، والله عز وجل منزه عن أن يحل فيه شيء من خلقه أو أن يحل في أحد من خلقه، تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا. أنا أطلت في هذه المسألة لأنها هي لب الكتاب وهي التي من أجلها غضب هؤلاء على شيخ الإسلام لما عرف هذه الرسالة الحموية. وأساس الخلاف في باب الأسماء والصفات ومنطلقه هو هذه القضية، قضية علو الله والاستواء على الأرض. وإدارة تختبر أي شخصية أو كتاب أو مؤلف أو تفسير لتعرف هل هو أشعري أو لا، فانظر إلى ما قاله في آيات العلو أو في آيات الاستواء، إن أثبتها فهو على طريقة السلف، وإن أولها فهو على طريقة الخلف، لأنه للأسف هذه المسألة هي التي أطبق عليها متأخر الأشعرية وصارت عقيدة راسخة عنده، ومن خالفهم يجعلونه مشبها مجسما لله عز وجل. فخطورة المذهب الأشعري يقول لك الله في كل مكان، يا سبحان الله، الله في كل مكان، ألا تعود بعقولكم؟ كان الله ولا مكان وهو على ما كان، إذن الجواب الله في كل مكان. الله في كل مكان يعني إيش؟ يعني من هو الله؟ يعني لو قال قائل الله هو الطبيعة ودليل مذهب الأشعرية صح دليله، صح دليله، الله هو الطبيعة والدليل مذهب الأشعرية. ليش؟ لأنه هو نفسه الله، الطبيعة في كل مكان، والطبيعة لها قدرة ولها عقل وتفكر ولها كذا ولها كذا، كما قد توصف الطبيعة قد يوصف الله عز وجل، ولا فرق بينهم. وهذا الكلام والله ما فيه مبالغة، لأن هذا نهاية الكلام. الخطورة في عدم البينونة بين الخالق والمخلوق. الله له ذات، له ذات مستقلة، له صفات، له كمال. الله أخبر عن نفسه تبارك وتعالى بقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال عن نفسه وجاء ربك والملك صفا صفا. قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. ماذا تصنع بهذه النصوص؟ الله في كل مكان إذن لا ينزل، الله في كل مكان إذن لا نتجه إلى الله في السماء، الله في كل مكان إذن الملائكة لا تعرج إلى الله في السماء، الله في كل مكان إذن القرآن لم ينزل من عند الله وإنما نزلت به الملائكة فقط، أما من عند الله لا، لأن الله في كل مكان. الله تكلم بهذا القرآن أين ومتى وكيف؟ الله في كل مكان، الله في كل مكان، هو الذي تكلم بالقرآن وهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، والله في كل مكان. هل يعقل هذا الكلام؟ لا والله ما يعقل. الطامة أن بعض متفلسفة الأشعرية لما رأى ما في هذا المذهب من الخلل وأنه مفتاح للحلول ويزين لمن قال بالحلول الخاص كالنصارى أو كالصوفية أو غيرهم الذين يقولون إن الله يحل في شيخ الطريقة ونحو ذلك، لما رأوا ما في هذا الضلال أتوا بمقالة أشنع. كيف؟ هل عادوا إلى طريقة القرآن والسنة وأثبتوا علو الله؟ لا، وإنما قال متفلسفتهم ومتكلموهم عندنا رأي آخر في علو الله. ماذا تقولون؟ قالوا نقول الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، الله لا داخل العالم ولا خارج العالم. إيش فهمتم منها؟ إيش يفهم العقلاء منها؟ والله يفهم العقلاء منها أن الله ليس بشيء. هذا العالم له وجود حقيقي؟ نعم. طيب الله إما يكون داخل العالم أو خارج العالم. إذا قلت الله لا داخل العالم أو لا خارجه يكون في هذه الحالة إما خيال وإما مستحيل، لأن الذي لا داخل الشيء ولا خارجه هو المستحيل. فصار الحق المبين رب العالمين الموصوف بالكمال أشبه ما يكون بالمستحيلات. هذا هو المذهب الأشعري المتقرر في كتبه ويدرس، يدرس الآن، يعاد تدريسه في الأزهر طبعا من قبل يدرس، وفي بلاد المغرب وفي كثير من البلاد. نحن نريد أن نعيد العقيدة الصحيحة لنواجه الوهابية ونواجه السلفية المنحرفة التي هي طريقة السلف رحمهم الله تعالى. يواجهون بها شيء بهذا الكلام، لا داخل العالم ولا خارجه، ولا الله في كل مكان. لماذا فررتم؟ قالوا فررنا من أن نقول الرحمن على العرش استوى، فأولها باستولى وخلص، تخلصوا من القضية. وهل عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية لمثل هؤلاء لما يقول هؤلاء الحيارى المتهوكون تلامذة المتفلسفة وأذناب اليهود والنصارى والصابئة وأديان الهند ووثنياتهم إلا ما قاله هو الحق في توصيف مثل هؤلاء، حين تنتهي بهم مذاهبهم إلى مثل هذه المقالة؟ وهل مقالتهم هذه تغرس في القلوب تعظيم الله، تغرس في القلوب عبادة الله؟ لا والله، شيخ الإسلام ابن تيمية أراد أن ينتخب بعض الأدلة، فقال كلام الصحابة وكلام السائل مملوء إما نص وإما ظاهر أن الله فوق كل شيء، وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء، وذكر نماذج. وإلا في الأدلة كما يقال 1000 دليل من القرآن يدل على علو الله. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إلى من؟ إلى الله. عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إلى الله في السماء. أأمنتم من في السماء، أي من في العلو المطلق، أو من على السماء، على قولين، بل رفعه الله إليه، وهذا في قصة عيسى مرة أخرى. تعرج الملائكة والروح إليه، أي إلى الله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه، يخافون ربهم من فوقهم، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. ثم في التنزيل، تنزيل من حكيم حميد، منزل من ربك، القرآن منزل من عند الله عز وجل. وهنا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قصة فرعون وموسى، لا بد أن نقف عندها. يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. لا بد ما وقف مع هذه الآية لأمر مؤسف وقع، وهو أن بعض الأشعرية والعياذ بالله فهم من هذه الآية عكس ما دلت عليه، فاحتج بها على نقيض ما دلت عليه. ماذا يقول هؤلاء؟ للأسف، للأسف أن هذا موجود في كتبهم. وش يقول لك؟ يقول لك الذي يقول إن الله في السماء فرعوني، لأنه يقول ابني لصرحا لعلي أطلع إلى، والذي يقول الله في كل مكان هذا من أتباع موسى، موسوي ظاهرا حجة صح، لكن والله في الحقيقة هذه مقلوبة لمن عقل. كيف؟ واضحة المسألة. فرعون مقر بالله ولا منكر؟ منكر، أنا ربكم الأعلى. مكذب بالله ولا ما هو مكذب؟ مكذب بالله. وموسى مؤمن بالله. لما وقع الحوار بينهم والحجج، إيش يقول فرعون؟ يا هامان وزيره ابن لي صرحا إيش لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى مين؟ إلى مين في الآية؟ إله مين؟ إله موسى. إذا من هو إله موسى؟ إله موسى في السماء. جاء موسى يدعو إلى الإله الذي في السماء، وفرعون منكر لإله موسى. فلو كان فرعون كما يزعم هؤلاء هو الذي يقول هذا الكلام، لما قال إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ليش قال في السماوات؟ إذا كنت أيها المحرف تقول إن موسى هو الذي يقول الله في كل مكان، وأتى الفرعون وقال اعبد ربك الذي في كل مكان، والله ما كان فرعون يقول هذا الكلام، ولا يقول ابن لي صرحا ولا أي شيء، وإنما سيقول أنا درت في كل مكان ولم أرى إلهك يا موسى. لكن لأن موسى جاء بإثبات علو الله، ودعا فرعون إلى عبادة إلهه الذي في السماء، جاءت بها الأدلة، جاءت بها التوراة، ثم جاء بها الإنجيل، ثم جاء بها القرآن، وكل الأنبياء جاءوا بذلك، وفرعون مكذب منكر بوجود الله، لأنه يقول أنا ربكم الأعلى. فلما جاءت المحاججة قال لقومه ملبسا لهم يا هامان ابن لي صرح لأطلع إلى إله موسى الذي يدعيه، وإلا فلا يوجد إله موسى. إذن فرعون مكذب وليس مثبتا بالله عز وجل. نعم يا شيخ. وفي الأحاديث الصحيحة والحسان ما لا يحصى، مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم ما هو أعلم بهم، وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء يتقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء، الحديث وذكره. وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود. وهذا حديث مع أنه قد رواه للسنن كأبي داود وابن ماجة والترمذي وغيرهم، فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. وقد روى إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقل العدل عن العدل موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حسن، هنا انتقل الشيخ إلى نماذج من أدلة السنة، ومنها قصة المعراج. وقصة الإسراء والمعراج معروفة، المعراج إلى الله، وعرج بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى الله حتى جاوز 7 سماوات، وكلمه ربه كفاحا وفرض عليه الصلاة. ماشي هذا ولا لا؟ هنا في قصة المعراج وقفة. الأنبياء كما تعرفون لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في كل سماء، الدنيا آدم، والثانية ابني الخالة يحيى وعيسى، والثالثة من؟ يوسف، والرابعة إدريس، والخامسة هارون، والسادسة موسى، والسابعة إبراهيم الخليل عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم. فرض الله على رسوله صلى الله عليه وسلم 50 صلاة ورجع، فوصل إلى السماء 6 وقابل من؟ موسى، فقال له: ما الذي افترض عليك ربك؟ كما هو معلوم، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فما زال يتردد بين موسى وربه. هذا التردد إيش معناه؟ إذا كان على المذهب الأشعري الله في كل مكان ما يحتاج تردد، والرسول في السماء 6 يقول: يا ربي خفف عنه، ما يحتاج، لأن الله في كل مكان، صح ولا لا؟ على المذهب الأشعري ما في فرق لا بين السماء 7 ولا العرش ولا 6 ولا 5 ولا الأرض ولا أي مكان، الله في كل مكان. لكن كونه يتردد يعني ينتقل من السماء 6 ويصعد إلى الله ويطلب من الله التخفيف، ثم يرجع بعد أن خفف عنه ويطلب منه موسى مرة ثانية، ويتردد مرات ومرات حتى استقرت فريضة الصلاة على 5، هذا يدل على علو الله عز وجل على خلقه. كذلك أيضا من الأدلة نزول الملائكة وصعودها إليه، وهذا معلوم، الملائكة تصعد، جاءت بها الأحاديث، ومنها حديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم، إلى آخر الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. من في السماء مثل الآية، أي من في العلو وهو الرب سبحانه وتعالى. قوله في حديث الرقية في عند أبي داود: ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا، أنت رب الطيبين. فرق بين الأمر وبين الذات. بين الذات قال: ربنا الذي في السماء، ما قال والأرض، لكن بعدين قال: أمرك في السماء كما أن أمرك في الأرض، رحمتك في السماء أنزل رحمتك في الأرض. فهذا دليل على التفريق بين الأمرين، وهذا نص صريح في هذه المسألة إلى آخره. وأيضا حديث الأوعال، وهو حديث فيه إشكال، رواه أبو داود وغيره، وبعضهم يحسنه وبعضهم يضعفه، لكن الدلالة منه على كلا الحالتين. قال فيها: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. فهذا فيه إشارة ودلالة صريحة واضحة في هذه النصوص من السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ما هي إلا نماذج فقط في الدلالة على علو الله عز وجل، وهي صريحة في ذلك. لعلنا نقف عند هذا الموضع بالنسبة لدرس الليلة، ونأخذ إذا كان فيه جاءتني بعض الأسئلة ربما قبيل الإقامة. هل يصح أن يقال مذهب السلف هو القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة؟ نعم، نقول مصدره أساسه مصدر السلف الكتاب السنة إجماع سلف الأمة، لأن مسائل العقيدة أجمع عليها السلف. العقائد لا يخالف فيها إلا مبتدأ، ما فيها خلاف. طيب هل في مسائل العقيدة خلاف؟ قال لك ما فيه، فيه فروع، إيش يسمونه فرع، ما له علاقة بالأصل. كيف فرع؟ يعني مثلا في اليوم الآخر، نؤمن باليوم الآخر ونؤمن بما ورد من الميزان والصراط والحساب كل كم، لكن هل الميزان قبل الصراط أو الصراط؟ يعني قد يقع خلاف من خلال الأدلة، لكن حقائق اليوم الآخر لا خلاف فيها. فلذلك المخالف في مسائل العقيدة هو مبتدأ بخلاف المسائل الشرعية. إيش فكرة تعدد السلفية؟ كذا السؤال، إيش معنى فكرة تعدد السلفية؟ ليست متعددة، الذي يتعدد هو اجتهادات بعضه، أما هي فليست متعددة، منهجها واحد وطريقتها واحدة. أيضا نفى عن الله صفة القدم والرجل وأن هذا يشبه، نقول هذا، وأن هذا غلو في الإثبات، نقول هذا باطل. كما أننا نثبت لله وجها ونثبت لله اليدين، فإذا جاء النص بإثبات القدم أو الرجل فنحن نقف مع النصوص، لأننا نثبت هذه الصفات من غير تشبيه، ما عندنا مشكلة نحن. هذه الصفات نثبتها لله عز وجل بدون تشبيه. أنتم أيها الذين تزعمون أنكم ضد التشبيه والتجسيم تثبتوا لله السمع والبصر، ونحن لا نعرف إلا سمع البصر، سمع المخلوقين وبصر المخلوقين. فإذا حققتم من المعتزلة قلتم لا لا لا تشبه، ونحن لا نثبتها مع التشبيه، نحن ننزه الله. هذا الذي تقولونه للمعتزلة، نفات الصفات كلها، نقولها لكم في مسألة الوجه واليدين والعين والقدم والرجل إذا جاء بها النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجواب بإجمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.